Nada más. Vamos a las capillas. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. قبل أن نشرع في الحديث وشرح الأحاديث الآتية إن شاء الله تعالى، أود فقط أن أستدرك شيئا لم أذكره في الدرس الماضي مما يتعلق بتخريج حديث أبي هريرة هذا. كنا ذكرنا في الدرس الماضي بأن هذا الحديث رواه بعضهم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفه البعض الآخر، وقفه البعض الآخر، أي رووه عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا، أي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. وقلنا في الدرس الماضي بأن الصواب وقف هذا الحديث، ولذلك الحافظ رحمه الله لما خرج هذا الحديث قال: رواه الدارقطني وصوب وقفه، يعني الدارقطني رحمه الله قال بأن الصواب في هذا الحديث أنه موقوف، أي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا صوب وقفه أيضا الحافظ البيهقي رحمه الله، فالبيهقي رحمه الله صوب أيضا وقف هذا الحديث. إذن فالصواب في هذا الحديث أنه موقوف وليس بمرفوع، وإذا قلنا بأنه موقوف فمعنى ذلك أنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ينبغي أن نتأمل بأنه حتى على القول بوقف هذا الحديث، فالأظهر والله أعلم أن يقال فيه بأن له حكم ماذا؟ له حكم الرفع، لأن الصحابي رضي الله عنه لما يقول: إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياته، إذن الصحابي رضي الله عنه إذا قال بأن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة، فهذا الكلام لا يقال بالاجتهاد، هذا الكلام لا يقال بالاجتهاد ولا يقال بالرأي. ولذلك فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه حتى على القول بوقف هذا الحديث وعدم رفعه فإنه يعطى حكم الرفع، يعطى حكم الرفع. إذن فنقول الصحيح أنه موقوف ولكن له حكم الرفع، لأن ما ورد فيه لا يقال بالرأي وبالاجتهاد، وإنما يقال بالتوقيف، يقال بالتوقيف. فهذا يعني قلته يعني استدراكا على تخريجي لهذا الحديث في الدرس الماضي. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. قال الحافظ في تخريجه للحديث: رواه الدارقطني وحسنه، والحاكم وصححه. قال: ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه. نتكلم أولا عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن فحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من قراءة القرآن أي في صلاته رفع صوته بآمين، أي قال آمين بصوت مرتفع. فهذا الحديث يقول الحافظ رحمه الله في تخريجه: قال رواه الدارقطني، أي في سننه. قال وحسنه، أي الدارقطني رحمه الله حسن إسناد هذا الحديث. قال رواه الدارقطني وحسنه، والحاكم، أي رواه الحاكم أيضا في كتابه المستدرك وصححه، أي صحح الحاكم رحمه الله إسناد هذا الحديث. وهذا الحديث في سنده إسحاق ابن إبراهيم ابن العلاء الحمصي الزبيدي، وهذا الراوي وإن وثقه بعض الأئمة فإن البعض الآخر قد تكلم فيه، قد تكلم فيه. ولذلك قال الحافظ رحمه الله في كتابه التقريب ملخصا أقوال الأئمة فيه، قال: صدوق يهم كثيرا، صدوق يهم كثيرا. إذن فمثله لا يصحح حديثه بل ولا يحسن، ولهذا فهذا الإسناد إسناد فيه ضعف، لأنه من رواية إبراهيم أو إسحاق بن إبراهيم الحمصي، وهو صدوق يهم كثيرا. إذن فهذا الحديث إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. ولكن هذا الحديث له متابع وله شاهد، يعني له متابعة وله شاهد. أما أو أقول هذا الحديث له متابعة، أو أقول له شاهد، وهو ما ذكره الحافظ نفسه، يعني الحديث الذي له متابعة وشاهد سيأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. إذن فهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من قراءة الفاتحة رفع صوته بأمين، له شاهد. ما هو شاهده يا جماعة؟ حديث وائل بن حجر. ولذلك الحافظ رحمه الله بعد أن أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه. إذن فوائل بن حجر رضي الله عنه روى نحو هذا الحديث حديث أبي هريرة في المعنى، روى مثل أو نحو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المعنى. وحديث وائل بن حجر خرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، خرجه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح، بسند صحيح عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين، ورفع بها صوته، ورفع بها صوته. إذن نقول روى أبو داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. وهذا الحديث حديث وائل بن حجر رضي الله عنه إسناده صحيح، وقد صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وصححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في كتابه صفة الصلاة الأصل، يعني الكتاب الأصل الذي خرج فيه الأحاديث، وهو الذي طبع أخيرا، يعني طبع في السنوات الأخيرة، بخلاف كتاب صفة الصلاة القديم فهو ملخص لهذا الكتاب. إذن فهذا الحديث حديث وائل بن حجر رضي الله عنه إسناده صحيح، وهو شاهد لحديث من؟ وهو شاهد لحديث أبي هريرة السابق. إذن فحديث أبي هريرة السابق إسناده ضعيف، ولكن يتقوى بهذا الشاهد، ولكن يتقوى بهذا الشاهد. ولذلك نقول، نعود الآن إلى حديث أبي هريرة وتخريجه، فنقول حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي رواه الدارقطني والحاكم وغيرهما إسناده ضعيف، ولكنه يتقوى بهذا الشاهد. ولعله لهذا السبب الحافظ رحمه الله أورد حديث وائل بن حجر بعد حديث أبي هريرة، لأن حديث أبي هريرة فيه كلام، فيه كلام في إسناده، فأراد الحافظ رحمه الله أن يذكر له شاهدا من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه. إذن فخلاصة تخريج حديث أبي هريرة كما قلت أن نقول إسناده ضعيف، ولكن يتقوى بحديث وائل بن حجر، وحديث وائل بن حجر إسناده صحيح كما مر معنا. إذن هذا ما يتعلق بتخريج حديث أبي هريرة، وما يتعلق أيضا بتخريج حديث وائل ابن حجر رضي الله عنهما. ننتقل الآن للكلام عن متن هذه الأحاديث أو عن متون هذه الأحاديث. أما حديث أبي هريرة فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن، أي في صلاته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إذا فرغ من قراءة أم القرآن أي من قراءة الفاتحة رفع صوته وقال آمين. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين ورفع صوته بذلك، قال آمين ورفع صوته بذلك. وكلمة آمين معناها اللهم استجب، هذا هو معنى آمين، كلمة آمين معناها اللهم استجب. إذن فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته إذا قرأ سورة الفاتحة يقول بعدها ماذا؟ آمين، ويرفع صوته بذلك، ويكون هذا الرفع طبعا في الصلاة الجهرية، يكون رفع الصوت بآمين في الصلاة الجهرية. ومثله في المعنى حديث وائل بن حجر، لأن وائل بن حجر رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. إذن فحديث وائل مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنهما في المعنى. هذا ما يتعلق بالكلام عن متون هذه الأحاديث. وأما مسائل هذه الأحاديث فنقول هذه الأحاديث فيها مسائل. هذه الأحاديث وأعني بالأحاديث حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر رضي الله عنهما، فهذان الحديثان فيهما مسائل. المسألة الأولى تتعلق بقول آمين، تتعلق بقول آمين، فقد دل هذان الحديثان على أنه يشرع للمصلي إذا فرغ من قراءة الفاتحة أن يقول ماذا؟ آمين، أن يقول آمين. وقد اختلف العلماء فيما يتعلق بصلاة الجماعة، إذا كانت الصلاة صلاة جماعة، فاختلف أهل العلم في من يقول آمين، يعني بين الإمام وبين المأمومين، واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال كلمة آمين إنما تشرع للإمام دون المأموم، يعني بعض العلماء قال كلمة آمين يقولها الإمام فقط وأما المأموم فلا يقولها، إذن فيقولها الإمام ولا يقولها المأموم، إذن هذا قول. ومنهم من عكس ذلك فقال يؤمن المأموم دون الإمام، بعض العلماء قال الإمام إذا فرغ من قراءة سورة الفاتحة لا يقول آمين، بل الذي يقولها هو المأموم فقط. وذهب فريق آخر وهو فريق ثالث من أهل العلم إلى أن هذه الكلمة كلمة آمين تشرع للإمام والمأموم معا، إذن يقولها الإمام ويقولها أيضا المأموم، يقولها الإمام ويقولها أيضا المأموم. إذن فالمسألة كما ترى فيها هذه الأقوال الثلاث، إذن منهم من قال يقولها الإمام دون المأموم، ومنهم من قال يقولها المأموم دون الإمام، ومنهم من قال يقولها المأموم والإمام معا، وهذا القول الثالث هو الراجح وهو الذي دلت عليه مجموع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ومن أصرح الأدلة التي جاءت في ذلك ما رواه البخاري ومسلم، في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، إذن فهذا حديث صحيح في الصحيحين وهو صريح في هذا الباب وفي هذه المسألة. إذن فحديث أبي هريرة هذا يدل على أن هذه الكلمة كلمة آمين تشرع للإمام والمأموم معا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام، فهذا يدل على أن الإمام يقول ماذا؟ آمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام فأمنوا، أي الذين يكونون وراء الإمام فيشرع لهم أيضا أن يقولوا آمين، إذن فهذا حديث صحيح وصريح في هذا الباب. وجاءت أيضا أحاديث أخرى في هذا الباب، منها الحديث الذي أورده الحافظ. إذن فالحديث الذي أورده الحافظ يدل أيضا على أن الإمام يشرع له أن يقول آمين، خلافا لمن نفى ذلك، لأن أبا هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين. وهكذا أيضا قال وائل بن حجر رضي الله عنه. إذا فهذان الحديثان يدلان على أن الإمام يؤمن. وحديث أبي هريرة الآخر الذي في الصحيحين يدل على أن المأموم أيضا مأمور بهذا التأمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. إذن فمجموع هذه الأحاديث تدل على أن التأمين يشرع للإمام والمنفرد ويشرع أيضا للمأموم، خلافا لمن قال بأنه إنما يشرع لأحدهما فقط. أيضا من المسائل التي تبحث تحت هذين الحديثين مسألة رفع الصوت بآمين، مسألة رفع الصوت بآمين. من قال بعد فراغه من قراءة الفاتحة آمين في الصلاة الجهرية هل يرفع صوته بها أم لا؟ فأقول اختلف العلماء في ذلك أيضا، اختلف في ذلك العلماء. فمنهم من قال السنة في قول آمين أن تقال ماذا؟ سرا. السنة في قول آمين أن تقال سرا لا يجهر بآمين. واستدلوا على ذلك بدليلين، أحدهما من الأثر والآخر من النظر. قالوا أما دليل الأثر فقد جاء في رواية، في رواية في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين وخفض بها صوته، هكذا جاء في رواية رواها شعبة بن الحجاج رحمه الله. قالوا وأما دليل النظر فإن كلمة آمين ذكر، ذكر ودعاء معناها اللهم استجب. قالوا والأصل في الذكر والدعاء هو ماذا؟ الإصرار. قالوا الأصل في الذكر والدعاء أن يقال ماذا؟ سرا. ولذلك قالوا الأفضل والسنة أن تقال كلمة آمين سرا ولا يجهر بها. إذن هذه حجة من قال بأن كلمة آمين لا يجهر بها وإنما تقال سرا. وأما العلماء الذين قالوا بأنه يجهر بكلمة آمين فاستدلوا بحديث أبي هريرة وحديث وائل اللذين ذكرهما المصنف. ففي حديث أبي هريرة قال إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. وفي حديث وائل ابن حجر قال قال آمين ورفع بها صوته. قالوا فدل هذان الحديثان على أن السنة في الصلاة الجهرية أن يجهر بكلمة آمين ولا تقال ماذا؟ سرا، ولا تقال سرا. وهذا القول الثاني هو الصحيح، هذا القول الثاني هو الصحيح وهو الراجح، بدليل ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث وائل ابن حجر رضي الله عنه أيضا. وأما الجواب عما استدل به الفريق الأول فيقال أما رواية شعبة في حديث وائل ابن حجر والتي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين وخفض بها صوته. فهذه الرواية نص غير واحد من الأئمة والعلماء بأنها خطأ من شعبة، نص غير واحد من الأئمة والعلماء على أن هذه الرواية خطأ من شعبة. وقد ذكر الأئمة لشعبة في هذا الحديث ثلاثة أخطاء، ذكر العلماء لشعبة في هذا الحديث ثلاثة أخطاء، نكتفي فقط بهذا الخطأ الذي يعنينا. إذن فشعبة رحمه الله أخطأ في رواية هذا الحديث فقال خفض بها صوته، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع بها صوته. إذن فالصواب في هذا الحديث وحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته بآمين، هكذا روى الأئمة الكبار الثقات كالثوري وغيره، هكذا روى هذا الحديث عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قولهم بأن الأصل في الذكر والدعاء هو الإسراء فنقول هذا مما استثني من هذا الأصل بهذه الأدلة، نقول هذا الموطن مما استثني من هذا الأصل بدليل هذه الأحاديث، وهي حديث وائل ابن حجر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما. ولهذا فالصحيح كما قلت، الصحيح كما قلت أن كلمة آمين تقال جهرا لا سرا. بعض العلماء أيضا فصل في هذه المسألة فقال كلمة آمين إنما يجهر بها الإمام دون المأموم، كلمة آمين إنما يجهر بها الإمام فقط، وأما المأموم فيقولها ماذا سرا. قالوا لأن الأحاديث التي جاءت بالجهر بآمين، الأحاديث التي جاءت بالجهر بآمين إنما ثبتت في حق الإمام فقط، قالوا ولم يرد حديث صحيح يدل على أن المأموم أيضا يجهر بآمين. لذلك قالوا مثل هذه الأحاديث حديث أبي هريرة وحديث وائل فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته بآمين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان هو إمام القوم، وليس في هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة أو أن الناس وراء النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون آمين. قال وما جاء في هذا الباب عن المأمومين أي رفع المأمومين صوتهم بأمين قالوا لا يثبت، منها ما جاء في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. جاء في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة أنه قال فيرتج بها المسجد، بمعنى أن الناس كانوا يقولون أيضا وراء النبي عليه الصلاة والسلام آمين حتى يرتج بها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا بأن هذا الحديث سنده ضعيف، سنده ضعيف لا يصح ولا يثبت. إذن فبعض العلماء والأئمة ذهبوا إلى هذا التفصيل وهو القول بأن رفع الصوت بآمين إنما يكون للإمام دون المأموم، ولكن الصواب أن رفع الصوت بآمين كما يشرع للإمام فإنه يشرع أيضا للمأموم، يشرع للمأموم أيضا أن يرفع صوته بآمين. ويدل لذلك أدلة، منها ظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمن الإمام فأمنوا. فظاهر هذا الحديث أن المأموم يؤمن كما يؤمن الإمام. وإذا علمنا بأن الإمام يجهر ويرفع صوته بآمين، فظاهر الحديث أن المأموم كذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر ماذا؟ المأموم بمتابعة إمامه، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمن الإمام فأمنوا. إذن فظاهر هذا الحديث أن التأمين للمأمومين يكون أيضا جهرا كما هو في حق الإمام. ويدل لذلك أيضا حديث مر معنا، وهو حديث نعيل المجمل على أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى بالناس، وجاء في الحديث أن أبا هريرة رضي الله عنه في تلك الصلاة لما قال: ولا الضالين، قال ماذا؟ آمين. يقول الراوي: وقال الناس آمين. وظاهر هذا أن أبا هريرة رفع صوته والناس رفعوا أيضا أصواتهم بآمين. إذن يقول الراوي عن أبي هريرة أنه لما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين وقال الناس آمين. ثم لما فرغ أبو هريرة من صلاته قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الحديث أيضا يمكن أن يستدل به، يمكن أن يستدل به على أن السنة للمأموم أيضا أن يرفع صوته بآمين. ومما يدل لذلك أيضا بعض الآثار الثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم، والتي فيها أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بآمين وهم خلف الأئمة، كانوا يصلون وراء الأئمة ويرفعون أصواتهم بآمين. ومثل هذا المعنى صح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصح أيضا عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه. إذن فنقول ثبت عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بآمين خلف أئمتهم. إذن فكل هذه الأدلة تدل إن شاء الله تعالى دلالة واضحة على أن رفع الصوت بآمين كما يشرع للإمام فإنه يشرع أيضا للمأموم، والله تعالى أعلم. مسألة أخرى من المسائل التي تبحث تحت هذه الأحاديث: متى يشرع للمأموم أن يقول آمين وراء الإمام؟ متى يشرع للمأموم أن يقول آمين وراء الإمام؟ أقول: اختلف في ذلك العلماء على قولين، فمنهم من قال إنما يشرع للمأموم أن يقول آمين عقب فراغ الإمام من ذلك، أي إذا فرغ الإمام وقال آمين، إذا قال الإمام آمين وفرغ منها فحينئذ يشرع للمأموم أن يقول آمين. إذن فهذا هو القول الأول، إذن يقولها إذا انتهى الإمام من قوله. والقول الثاني في المسألة أن يقولها المأموم مع الإمام، يحرص المأموم على موافقة الإمام في قولها، بمجرد أن يبدأ الإمام في قوله آمين يبدأ معه ماذا؟ المأموم. وإذا فرغ الإمام من قولها يحاول المأموم أن ينتهي معه ليوافقه. إذن فالمسألة فيها قولان، منهم من قال المأموم يقول آمين بعد فراغ الإمام منها، ومنهم من قال لا، بل المأموم يقولها مع الإمام. أصحاب القول الأول استدلوا بظاهر ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. إذن قالوا ظاهر هذا الحديث أن المأموم يقول آمين بعد فراغ الإمام من ذلك، قالوا لأن الفاء تفيد ماذا؟ الترتيب والتعقيد. إذا قلت مثلا دخل زيد فعمر، دخل زيد فعمر، متى كان دخول عمر؟ بعد دخول زيد، لم يدخل معه بل دخل بعده مباشرة. إذن قالوا هذا هو المعنى الذي تفيده الفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمن الإمام فأمنوا، أي ليكن تأمينكم عقب تأمين الإمام مباشرة. إذن قالوا هذا هو الذي دل عليه حديث أبي هريرة هذا. وأما أصحاب القول الآخر، أصحاب القول الثاني، فاستدلوا بما جاء في رواية أخرى في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء هذا المعنى أيضا في حديث آخر أظنه من حديث أبي موسى الأشعري أو حديث أبي سعيد، لا يحضرني الآن، إما هذا وإما ذاك. إذن جاء في هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم فقولوا آمين. قالوا: فدل ذلك على أن المأموم يقول آمين بعد فراغ الإمام من قوله ماذا؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالوا: فدل ذلك على أن السنة للمأموم أن يوافق الإمام في قوله لآمين. وهذا القول الثاني هو الأقرب للصواب والله أعلم، هذا القول الثاني هو الأقرب للصواب والله أعلم، وذلك لهذه الأحاديث الصريحة، حديث أبي هريرة بالرواية الثانية وحديث أبي موسى أو أبي سعيد. ففي هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. إذن فهذا يدل على أن المأموم يشرع له أن يقول آمين مباشرة بعد انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة. فإذا قال الإمام ولا الضالين يكون قد فرغ من قراءة الفاتحة، فيشرع للمأموم أن يقول آمين. وأما حديث أبي هريرة بالرواية الأولى فيحمل على هذا المعنى، فتكون هذه الرواية مفسرة للرواية الأولى. فقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الرواية الأولى: إذا أمن الإمام فأمنوا، معناها إذا شرع الإمام في قوله لآمين فأمن. فقوله إذا أمن الإمام أي شرع، إذا شرع في قوله لآمين فأمن حتى نوافقه في قوله لذلك. قالوا: فهذا هو معنى ذاك الحديث، إذا أمن الإمام أي شرع في قوله لآمين فأمنوا. جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الملائكة تؤمن، أي الملائكة أيضا تؤمن مع الإمام. فإنه قال بعد ذلك: فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. إذن إذا قلت مع الإمام آمين ووافق قولك لآمين قول الملائكة يغفر لك ما تقدم من ذنبك، يغفر لك ما تقدم من ذنب. إذن فهذا هو معنى حديث أبي هريرة بالرواية الأولى: إذا أمن الإمام أي شرع في قوله لآمين فأمن. والدليل على ذلك ما جاء في الرواية الأخرى لحديث أبي هريرة وما جاء في الحديث الآخر والتي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا أمين. ومما يرجح أيضا هذا القول أن المأموم يؤمن على ماذا يا جماعة؟ المأموم لماذا شرع له أن يقول آمين؟ للدعاء، لأجل الدعاء الموجود في سورة الفاتحة، فسورة الفاتحة آخرها دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن هذه الآيات فيها دعاء، والإمام إذا قال آمين فإنما يؤمن على هذا الدعاء، وهكذا أيضا المأموم إذا أمن فإنما يؤمن على الدعاء. والتأمين يعني يكون على الدعاء لا يكون على قول الإمام آمين، تأمينك وأنت مأموم يكون على ذلك الدعاء الموجود في سورة الفاتحة لا على قول الإمام آمين. إذن فالإمام إذا انتهى من قراءة ذلك الدعاء شرع للإمام والمأموم معه أن يؤمن على ذلك الدعاء، والأنسب أن يكون التأمين على الدعاء الأنسب أن يكون بعد الفراغ من الدعاء مباشرة. فالإمام إذا قال ولا الضالين فرغ الإمام من قراءة الدعاء فيشرع للمأموم أن يقول ماذا آمين. إذن فتأمينك وأنت مأموم يكون على الدعاء الذي قرأه الإمام في آخر قراءته لسورة الفاتحة. إذن فهذا المعنى أيضا يرجح ماذا القول بأن المأموم يشرع له أن يؤمن مع الإمام ويحاول بذلك أن يكون تأمينه موافقا لتأمين الإمام وتأمين الملائكة. فهذه مسألة أيضا كما قلت تبحث في أو تحت هذه الأحاديث، والله تعالى أعلى وأعلم. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني عنه، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحديث. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم. نتكلم أولا عن تخريج هذا الحديث، أو نتكلم أولا عن صحابي هذا الحديث وهو عبد الله بن أبي أوف رضي الله عنه وعن أبيه. نقول هذا الصحابي هو عبد الله ابن أبي أوفى الأسلمي، هو عبد الله ابن أبي أوفى الأسلمي، واسم أبيه علقمة بن خالد، اسم أبيه علقمة ابن خالد. إذن هو عبد الله ابن علقمة ابن خالد، ولكن اشتهر بعبد الله بن أبي أوف لأن أباه مشهور بهذه الكنية أبو أوفى. إذن هو عبد الله ابن أبي أوفى الأسلمي واسم أبيه علقمة ابن خالد. وعبد الله وأبوه الذي هو علقمة ابن خالد، عبد الله وأبوه صحابيان كلاهما صحابي. إذن فعبد الله بن أبي أوف صحابي وأبوه أيضا صحابي، إذن كلاهما من الصحابة. وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وأرضاه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، يعني هو من أولئك الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة عام الحديبية، وسميت ببيعة الرضوان لأن الله جل وعلا أخبر في كتابه بأنه قد رضي عن أولئك، قد رضي عن أولئك الأصحاب الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة عام الحديبية. إذن فهو من الصحابة الذين حضروا الحديبية وبايعوا بيعة الرضوان، ثم حضر بعد ذلك في السنة السابعة حضر غزوة خيبر، وشهد أيضا الغزوات التي كانت بعد ذلك كفتح مكة وغزوة تبوك ونحو ذلك. إذن فهذا الصحابي شهد الحديبية وبيعة الرضوان وغزوة خيبر وما بعدهما، يعني ما بعد الحديبية وغزوة خيبر. وكانت وفاة هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه سنة 87 من الهجرة، وتوفي بالكوفة، وتوفي بالكوفة، بل ذكر أهل التراجم بأن هذا الصحابي هو آخر من مات بالكوفة من الصحابة. الصحابة الذين نزلوا الكوفة آخرهم وفاة بالكوفة هو هذا الصحابي عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا تعريف مختصر بصحابي هذا الحديث. وأما ما يتعلق بالتخريج فيقول الحافظ رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث، قال: رواه أحمد وأبو داود والنسائي، قال: وصححه ابن حبان، أي رواه في صحيحه، والدارقطني أي صحح إسناد هذا الحديث أيضا، والحاكم في المستدرك صحح أيضا إسناد هذا الحديث. ولكن هذا الحديث إسناده ليس بصحيح، بل إسناده ضعيف، إسناد هذا الحديث ضعيف، لأنه من رواية إبراهيم ابن عبد الرحمن السكسكي، من رواية إبراهيم ابن عبد الرحمن السكسكي، وهو صدوق ضعيف الحفظ، هكذا يقول الحافظ في تقريب التهذيب، قال: صدوق ضعيف الحفظ. إذن هو صدوق في نفسه لا يكذب، ولكنه ضعيف الحفظ، يخطئ ويهم في روايته للحديث. إذن فهو صدوق ضعيف الحفظ، وعليه فإسناد هذا الحديث إسناد ضعيف لأجل ضعف هذا الراوي وهو إبراهيم ابن عبد الرحمن السكسكي. ولكن هذا الحديث له متابعة وشاهد، هذا الحديث هو الذي له متابعة وشاهد، لا حديث الحديث أبي هريرة الذي تكلمنا عنه آنف. إذن هذا الحديث له متابعة وله شاهد. وقت الأذان ولا مساء؟ طيب، أما المتابعة، المتابعة التي جاءت للطريق الأول التي فيها إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي، أما المتابعة فرواها ابن حبان في صحيحه، رواها ابن حبان في صحيحه، ولكن هذه المتابعة لا يفرح بها كما يقال، لأن في إسنادها راو اسمه الفضل ابن الموفق، اسمه الفضل ابن الموفق، وهو راو ضعيف، بل قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: كان يروي أحاديث موضوعة، يعني هذا الراوي الضعيف كان يروي أحاديث موضوعة أي مكذوبة. إذن فمثل هذه المتابعة لا تنفع ولا تفيد ولا يفرح بها، لأن ظاهر كلام أبي حاتم أن هذا الراوي وهو الفضل بن الموفق شديد الضعف. وأما المتابعة أو أما الشاهد، المتابعة فرغنا منها، أقول: وأما الشاهد فهو ما جاء في حديث المسيء صلاته، حديث رافع بن رفاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته بعد أن أمره بقراءة أم القرآن أو القرآن، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وإلا فاحمد الله وهلله وكبره. قال له: وإلا فاحمد الله، يعني قال: فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله، أي قل الحمد لله، وكبره، أي قل الله أكبر، وهلله، أي قل لا إله إلا الله. إذن فهذا الحديث شاهد لحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك نقول في تخريج حديث عبد الله بن أبي أوفى، نقول: رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيره بسند فيه ضعف، ولكنه يشهد له حديث المسيء صلاته. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله لما خرج حديث عبد الله بن أبي أوفى حسنه بهذا الشاهد، حسنه بهذا الشاهد. إذن فهو حديث حسن لغيره، هو حديث حسن لغيره، إذن تقوى بهذا الشاهد، والله تعالى أعلم. ونكمل الحديث عن وصلنا الآن المسافر الساعة كم هذا يا جماعة؟ طيب ها؟ نواصل كلامنا عن حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وأرضاه. نتكلم الآن عن متن الحديث. يقول الحافظ رحمه الله: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات أن هذا الرجل كان أعرابيا أي من الأعراب، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا. إني لا أستطيع أن أخذ أي أن أتعلم وأن أحفظ من القرآن شيئا. إذا فهذا الرجل كان يصعب عليه أن يحفظ شيئا من القرآن، كان يصعب عليه أن يحفظ شيئا من القرآن. وهذه الحال قد يكون عليها الكثير، خاصة من كبار السن الآن الذين لم يسبق لهم أن يدرسوا وأن يكتبوا ونحو ذلك، فإنه يعني قد تجد شخصا لا يحفظ شيئا من القرآن، لا الفاتحة ولا غيره. فهذا الأعرابي يقول: إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا. قال: فعلمني ما يجزئني عنه، يعني علمني شيئا آخر يجزئني في صلاتي عن القرآن، يعني إذا كنت لا أحسن القرآن ما الذي أقوله بدلا من ذلك، لأن هذا هو المعنى. إذا قال: فعلمني ما يجزئني عنه. فقال أي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن هذه يعني خمس جمل وهي يسيرة وسهلة يعرفها كل أحد. إذن علمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه الكلمات كما جاء في بعض الأحاديث هي أفضل الذكر بعد القرآن، أفضل الذكر بعد القرآن هي هذه الكلمات. تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الكلمات هي أفضل الذكر بعد القرآن. إذا فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذه الكلمات. ولذلك في حديث المسيء صلاته يعني جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني قال له: فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله، أي قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال: فاحمد الله. وكلمة فاحمد الله يدخل فيها ماذا؟ التسبيح والتحميد، لأن التسبيح أيضا يعد ماذا؟ حمدا لله جل وعلا، لأنه تنزيه لله جل وعلا عما لا يليق، لأن الحمد يعني فيه إثبات كل كمال لله جل وعلا، ولا يتم ذلك إلا بنفي ماذا؟ بتنزيه الله جل وعلا عما لا يليق. إذن قال فاحمد الله، وكلمة فاحمد الله يدخل فيها قولك سبحان الله والحمد لله. وكبره أي قل الله أكبر، وهلله أي قل لا إله إلا الله. إذن في حديث المسيء صلاته أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إن كان لا يحسن شيئا من القرآن أن يقول هذه الكلمات التي هي أفضل الذكر بعد القرآن الكريم. إذا فقال لهذا الرجل: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الحافظ رحمه الله: الحديث، كلمة الحديث فيها إشارة إلى ماذا يا جماعة؟ ها؟ أن الحديث له تتمة. اختصرها الحافظ ولم يذكره، ونحن نذكرها للفائدة. فهذا الرجل لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذه الكلمة الخمس، أن يقول هذه الكلمة الخمس، قال: يا رسول الله، هذا لله عز وجل، فما لي؟ هذه كلمات أقولها يعني أثني بها على ربي، هي لله. يعني إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه لله، أثني بها على الله. إذن قال: هذه لله، فما لي؟ هل هناك من كلمات أقولها لنفسي، أي أدعو بها لنفسي؟ إذن قال: هذه لله عز وجل، فما لي؟ قال، أي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. إذن علمه أيضا هذه الدعوات، أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. جاء في بعض الروايات أن ذلك الأعرابي لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الأولى عقد بها أصابعه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، الأعرابي ماذا فعل؟ يعني جعل يعني يعدها بأصابعه حتى يعني يحفظها. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم كلما قال له جملة عقد بها إصبعا من الأصابع. لما قال له: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ضم أصابع يديه اليمنى، إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه خمس كلمات يقولها في ثنائه على الله. فلما علمه الأدعية الخمسة: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، ضم أصابع يده اليسرى. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم يعني صار الأعرابي قد ضم اليدين معا، ضم الأعرابي يديه معا. ولهذا جاء في رواية قال: فعدهن الرجل في يده عشرا، فعدهن الرجل في يده عشرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا، يعني لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد ضم أصابع يديه معا، قال: أما هذا فقد ملأ يديه خيرا أو من الخير، فقد ملأ يده أو يديه خيرا أو من الخير، كما جاء في رواية أخرى. إذن فهذه هي التتمة التي اختصرها الحافظ رحمه الله ولم يذكر. إذن فهذا الأعرابي علمه النبي عليه الصلاة والسلام أمرين: فعلمه كيف يثني على الله جل وعلا بأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعلمه أيضا كيف يدعو لنفسه بأن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. إذن هذا هو معنى هذا الحديث. هذا الحديث المسألة التي يتضمنها واضحة، المسألة التي يتضمنها واضحة لا نطيل الكلام فيها، وهي أن العامي أو الجاهل الذي لا يتمكن من حفظ الفاتحة، ماذا يفعل الذي لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة في صلاته ولا يتمكن من قراءة الفاتحة؟ قال العلماء: إن كان لا يحفظ الفاتحة ويحفظ غيرها من القرآن فيقرأ ماذا؟ ما تيسر من القرآن، يقرأ ما تيسر من القرآن. ونص بعضهم أنه يقرأ منه سبع آيات، لأن الفاتحة عدد آياتها سبع. فإذا كان لا يحفظ الفاتحة وكان يحفظ غيرها من القرآن فليقرأ ما يحفظه من القرآن، وإذا أراد أن يقرأ عددا معينا فليقرأ 7 آيات وهو عدد آيات سورة الفاتحة. والدليل على هذا المعنى ما جاء في حديث المسيء صلاته، لأن في حديث المسيء صلاته أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بقراءة أم القرآن، قال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر وقرأ بأم القرآن، هكذا جاء في بعض الروايات. وجاء في رواية أخرى وهي التي ذكرتها آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فإن كان معك قرآن فقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. إذن فهذا يدل على أن الشخص الذي لا يحفظ الفاتحة ويحفظ غيرها من القرآن فقراءة القرآن أولى من غيره. ولهذا يقول الإمام الخطابي رحمه الله قال الأصل أن الصلاة لا تجزئ إلا بقراءة فاتحة الكتاب، هذا هو الأصل. قال فإن كان المصلي لا يحسنها، إن كان المصلي لا يحسن الفاتحة وكان يحسن شيئا من القرآن غيرها كان عليه أن يقرأ منه أي من القرآن قدر 7 آيات، لأن أولى الذكر بعد الفاتحة ما كان مثلا لها من القرآن. إذن فالأصل أن تقرأ الفاتحة، فإن عجزت عن ذلك وكنت تحفظ شيئا آخر من القرآن فقرأ من القرآن وهو أولى من غيره. قال الخطابي فإن كان رجل ليس في وسعه أن يتعلم شيئا من القرآن كان أولى الذكر بعد القرآن ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. إذن فالأصل أن تقرأ الفاتحة، فإن عجزت فقرأ غيرها من القرآن، فإن كنت لا تحفظ من القرآن شيئا فحينئذ تسبح وتحمد وتهلل وتكبر كما علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي في حديث عبد الله بن أبي أوفى، وكما علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته. إذن فهذه هي المسألة التي تبحث تحت هذا الحديث، والله تعالى أعلى وأعلم. وقبل أن أختم هذا المجلس أجيب عن سؤالين تكرر كثيرا في المجالس السابقة، وهما يتعلقان بمسألة قراءة الفاتحة خلف الإمام. عرفنا بأن الراجع من أقوال العلماء أن المأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام، سواء كان ذلك في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية. فيسأل بعضهم يقول كيف نوفق بين هذا القول وبين قول الله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أقول الذي نزلت عليه هذه الآية وهو محمد عليه الصلاة والسلام هو من قال استمع لقراءة الإمام إلا في الفاتحة فقرأها، صح ولا لا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم هو من قال تقرؤون خلفي؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ به. إذن فنقول قوله تعالى إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، نقول هذا نص عام، هذا نص عام، كقول الله تعالى مثلا حرمت عليكم الميتة نص عام، ولكن هذه النصوص العامة جاء ما يخصصه. فقوله تعالى حرمت عليكم الميتة خصها حديث أحلت لنا ميتتان، وقول الله تعالى فاستمعوا له وأنصتوا خص منها الفاتحة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا فيما يتعلق بجواب السؤال الأول. وأما السؤال الثاني فكثير من الإخوة يسأل يقول ما حكم من نسي قراءة الفاتحة وراء الإمام في صلاة الجهرية، هل يؤمر بإعادة تلك الركعة أم لا؟ أقول في هذه المسألة في نظري والله أعلم تفصيل، بأن يقال إن كان من عادة المصلي ألا يقرأها، يعني شخص مثلا كان مقتنعا بأن قراءة الفاتحة لا تجب فتعود على ذلك وصلى كذلك لعدة سنوات، ثم سمع مثلا قول عالم أو قول طالب علم فأقنعه بأن قراءة الفاتحة واجب فالتزم أن يقرأها وراء الإمام في صلاة الجهرية، ولكن أحيانا لحكم عادته وتعوده بعدم قراءتها فأحيانا ينساها، فأقول مثل هذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يؤمر بإعادة تلك الركعة، وذلك لرفع الحرج عنه والله تعالى أعلم. وأما من كان من عادته أن يقرأه وتعود على ذلك لشهور أو لسنوات كما هو حالي مثلا، أنا أقرأ الفاتحة وراء الإمام، فإذا نسيتها في ركعة من الركعات ولم أقرأها فحينئذ يجب إعادة تلك الركعة، يجب إعادة تلك الركعة، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فإذا نسيت في ركعة فمعنى ذلك أن تلك الركعة قد تركت فيها ركنا من أركان الصلاة، فإذا فرغ الإمام من صلاته فعليك أن تقوم وتزيد ركعة أخرى. هذا جوابي على هذا السؤال والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.